كل هذا من الأضرار الكبيرة التي تدخل تحت التي تدل على تحريم الخمر وتبين أنها أم الخبائث، لأنها تؤدي إلى ترك الصلاة وتؤدي إلى العداوة والبغضة وتؤدي إلى الابتعاد عن ذكر الله وتبعد عن أسباب الفلاح، وفيها انقياد للشيطان وطاعة للشيطان واستسلام له، وكونها رجس كل هذا يدل على خطر على عظم على خطورتها، وعلى أن الواجب هو الحذر منها والابتعاد. ثم ذكر البخاري رحمه الله عدة أحاديث شوذة أولها: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا، من الصحابي؟ الصحابي عبد الله بن عمر. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. يعني عقوبة، يعني كونه تعجل الخمر وشربها في الدنيا حرمها في الآخرة، لأن الجنة فيها خمر، لكنه خمر يختلف عن خمر الدنيا، فيه الصحة وفيه اللذة، وليس فيه تغطية العقل ولا حصول الأضرار والمفاسد التي في خمر الدنيا. فمن شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، والجنة فيها خمر، بل فيها أنهار من خمر، كما بين الله عز وجل ذلك في كتاب العزيز: مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة فيها أنهار من لبن مثل الجنة فيها أنهار من خمر، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. ففيها أنهار من خمر لكن لذة للشاربين، من غير أن يكون هناك أضرار ومن غير أن يكون هناك تغطية في العقول، وإنما فيها اللذة وفيها الراحة وفيها المتعة، ولكن ليس فيها الأضرار، لأن الجنة ليس فيها تلك الأمور التي في الدنيا، فليس فيها تغير العقول وليس فيها تغير الأجسام، وإنما فيها تمام المتعة وتمام اللذة. فهو إذ شرب الخمر في الدنيا تعجل الشيء قبل أوانه، فيكون ذلك سببا في حرمانه شرب الخمر في الآخرة، ويكون تعجل في الحياة الدنيا أن شرب الخمر، فصار نتيجة ذلك أن حرم شربها في الآخرة، وأهل الجنة يشربون من هذه الأنهار التي في الجنة التي بيّن الله عز وجل وصفها في كتابه العزيز. ومن جملة الأنهار أنهار الخمر التي هي لذة للشاربين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها. وفي قوله ثم لم يتب منها بيان أن من تاب تاب الله عليه، وأن الإنسان إذا شرب الخمر وتاب فإنه لا يحرم في الآخرة، لأن التوبة تجب ما قبلها، ومن أسباب القضاء على الذنوب التوبة، التوبة النصوح التي يندم الإنسان فيها على ما قد حصل منه، ويقلع ويحرص في المستقبل على أن لا يعود، ويحرص في المستقبل على أن لا يعود. فإذا شرب الخمر وفتح الله عليه ونصره وهداه وسلك به الصراط المستقيم، فإنه يتوب إلى الله توبة نصوحة، ويندم على ويقلع من شرب الخمر فلا يعود إليها، ويندم على ما مضى ويتألم ويخجل من تلك الذنوب التي اقترفها ويصمم ويعزم في المستقبل على ألا يعود إليها إذا تاب الإنسان التوبة النصوح. فالله تعالى يتوب على من تاب التوبة النصوح تجب ما قبلها وتهدم ما كان قبلها. ولهذا علق العذاب وهو حرمان شرب الخمر في الجنة في حق من لم يتب, يعني معناه أن من تاب فإنه يشربها لأن التوبة تجب ما قبلها. وهذا من أحاديث الوعيد التي تدل على خطورة الذنب وعلى شدة عقوبته وأن صاحبه يعرض نفسه للعقوبة. وهذا الحرمان الذي ذكر في الجنة اختلف العلماء فيه, فمنهم من قال إنه يحرم شرب الخمر في الجنة يعني فترة من الزمان, لأنه إذا شاء الله تعذيبه يدخل النار ويعذب فيكون أهل الجنة في الجنة يشربون من خمرها وهو في النار محروم معذب. ومن العلماء من قال إنه إذا دخل الجنة فإنه يتمتع منها بما يتمتع به ولكنه لا يشرب الخمر, لا يشرب الخمر. أقوال عديدة قيلت في بيان المراد من الحديث, ولكنه دال على خطورة الذنب وعلى شدته وعلى أن الواجب على المسلم أن يحذر الوقوع في هذه الخبيثة أم الخبائث, هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر وهي أم الخبائث التي تؤدي إلى الخبائث وإلى مختلف الخبائث والعياذ بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة عشر الإسناد. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي ليلة عشر يده بإيليا بقدحين من خمر ولبن ونظر إليهما ثم أخذ اللبن فقال جبريل الحمد لله الذي هداك للفطرة ولو أخذت الخمر روت أمتك. ثم أورد البخاري حديث أبي هريرة في قصة الإسراء وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به من مكة إلى المدينة إلى بيت المقدس كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله أتي وهو بإيليا يعني إيليا بيت المقدس, بيت المقدس هو إيليا, أتي بقدحين أحدهما من لبن والثاني من خمر وخير بينهما فاختار اللبن فقال له جبريل اخترت الفطرة ولو اخترت الخمر لغوت أمتك. وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في تحريم الخمر لأنها من أسباب الغواية والخمر فيها الغواية والعياذ بالله, وفعلها غي وضلال وخروج عن الجادة. هذا هو المقصود من إرادة الحديث في هذه الترجمة فيما يتعلق بتحريم الخمر والوعيد عليها, لأنه ذكر أنه لو أخذ أو لو اختار الخمر لغوت أمته, يعني معناها أنها من أسباب الغواية وأن فيها الغواية. والرسول عليه الصلاة والسلام لما خير اختار هذا الذي اختاره هو اللبن قال له جبريل اخترت الفطرة يعني هو الدين الحق وهو دين الهدى الذي جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وترك ما فيه المضرة وما فيه الغواية. وقال جبريل الحمد لله يعني لما حصل الاختيار قال الحمد لله, فهذا بيان أنه يحمد الله عند حصول الأمور المحمودة وعند حصول النعم, يحمد الله ويشكر الذي أنعم وتفضل, لأنه ما من نعمة إلا وهي منه سبحانه وتعالى, وما بكم من نعمة فمن الله, وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها, الله تعالى هو المحمود على كل حال, ولكنه عند تجدد النعم وحصول النعم يذكر حمد الله سبحانه وتعالى ويثنى عليه, فيقول المسلم الحمد لله يعني على النعمة التي أنعم الله تعالى بها عليه, والعبد يكون شاكرا حامدا عند النعم ويكون صابرا عند النقم وعند الأضرار, عند السراء يكون شاكرا حامدا ذاكرا, وعند الضراء يكون صابرا محتسبا من الله عز وجل. تابعه معمر بن هاد وعثمان بن عمر عن الزهري وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا يحدثكم به غيري, قال من أشراف الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا وتشرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيمهن رجل واحد. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث أنس والذي قال فيه إنه يحدثهم حديثا لا يحدثهم إياه أحد غيره, إنما قال هذا أنس بن مالك رضي الله عنه, إما إنه حدثهم في آخر حياته وهو كان من آخر من مات من الصحابة, يعني ما أنه ما بقي أحد من الصحابة عنده هذا الحديث فهو يحدثهم إياه, ولا يوجد من سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم به لأنه تأخرت وفاته رضي الله عنه وكان من آخر الصحابة موتا. فإذا قوله لا يحدثكم إياه غيري يعني معناه أنه في حال كبره أو أنه قال هذا بعد أن علم أن الذين عندهم الحديث أنه ليس منهم أحد موجود وأنهم قد ماتوا, فهو يقول هذه المقالة وقصده منها حثهم على التلقي وحثهم على الفهم وحثهم على الانتباه, لأن هذا من جملة الأشياء المرغبة التي فيها الحث على التلقي. وقد علمنا كما مر مرارا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يأتون بالأشياء التي ترغب في أخذ الحديث وتلقى الحديث قبل أن يذكر الحديث كما هنا, فإنه كان بإمكانه أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة كذا وكذا على طول من أول وهلة دون أن يقول أحدثكم حديثا لا يحدثكم إياه أحد غيري, لكن هذا الكلام قاله حتى يستعد حتى يتهيأ وحتى يحرص على تلقي هذا الحديث, لأنه مهد له بتمهيد يعني فيه الحث على التنبه وعلى التلقي, وهذا من جنس ما جاء في الحديث أن كعب بن عجرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام لقي عبد الرحمن بن أبي ليلى وأراد أن يحدثه بحديث ولكنه مهد له بما يرغبه ويشوقه إلى الحديث, فقال ألا أهدي لك هدية سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت بلى فهديها إلي, يعني كونه يقول قبل الحديث هذا الكلام هذا فيه تشويه وترغيب وحث على التنبه والتهيئ والاستعداد لتلقي الحديث. ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بلى فهديها إليه. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الهدية. كان بإمكانه أن يقول من أول وهلة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، لكنه آثر أن يأتي بهذا الكلام حتى يتهيأ هذا الذي يخاطبه. وقدوة الصحابة في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأتي بالكلام ويأتي سأل الناس يوم النحر فقال أتدرون أي شهر هذا؟ أتدرون أي شهر هذا؟ قالوا قلنا الله ورسوله أعلم، ظننا أنه سيسميه باسمه بغير اسمه. قال أليس هذا الحجة؟ قالوا بلى. قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم وظنوا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة؟ قلنا بلى. ثم قال أي يوم هذا؟ الله ورسوله أعلم وظنوا أنه سيسمي بغير اسمه. فقال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم بعد ذلك قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تمهيد يعني يجعل الإنسان يتنبه إلى أهمية ما يريده بعد ذلك. كذلك لما كان مع معاذ بن جبل معه معاذ بن جبل على حمار رديفا له على حمار قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سكت يا معاذ لبيك يا رسول الله وسعديك، يكرر ينادي ثم يجيبه معاذ ثم يسكت، يعني معناه في شيء مهم. ثم قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم بين له بعد ذلك حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذبهم، يعني إذا وحدوه وآمنوا به. فقدوة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك الحديث الذي ختم به البخاري صحيحة آخر حديث في صحيح البخاري حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم مهد لذكر الكلمتين بهذه الأوصاف، هذه الأوصاف التي تشوق الإنسان إلى معرفة هذه الكلمتين، كلمتان يعني معناها قليلة، كلمتان يعني شيء قليل. هاتان الكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا الكلام التمهيدي الذي قدم بين يدي ذكرهما فيه تشويق وترغيب، وهذا من فصاحته وبلاغته وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام، كمال بيانه ونصحه لأمته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل على أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد فعل عليه الصلاة والسلام بأن دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر، وما ترك أمرا يقرب إلى الله عز وجل إلا وأرشد إليه، وما ترك أمرا يباعد من الله إلا وحذر منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا من كمال بيانه ونصحه وحرصه وشفقته على أمته

لا يتجهون للعلم الشرعي, وإنما يتجهون لعلوم الدنيا, علوم الحرف والمهن التي حصل من ورائها الدنيا, هي لا شك فيها فوائد عظيمة, ولكن المهم الفقه في دين الله عز وجل. وإذا اتجه الإنسان إلى علوم الدنيا ليفيد ويستفيد, فعليه أن يتجه أكثر إلى التفقه في دين الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين, خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالفقه في دين الله عز وجل من أسباب إرادة الله عز وجل الخير بالعبد, من أشراط الساعة أن يقل, أن يكثر الجهل ويقل العلم. إيش؟ إيش بعدين؟ إيش بعدين؟ يكثر الزنا؟ ويقل الرجال؟ لا قبل. أشراط الساعة أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا. أن يظهر الجهل ويقل العلم ويظهر الزنا. يظهر الزنا والعياذ بالله. يكون الاسترسال للنفوس الأمارة بالسوء, استرسال معها, الوقوع في الشهوات, لأن الأمراض, الأمراض أمراض القلوب تكون من جهتين: مرض الشهوة ومرض الشبهة. مرض الشهوة مثل عطاء النفس ما تميل إليه من رغبات من لذات الدنيا, وإن كان ذلك محرما والعياذ بالله. ومرض الشبهة ما يأتي على القلوب من الفتن ومن الشبهات التي فيها التشكيك وفيها التلبيس وإظهار الحق وإظهار الباطل بأساليب جيدة مرغبة مشوقة إلى الباطل. هذا مرض الشهوة الشبهة. وأما مرض الشهوة فهو مثل الزنا والعياذ بالله, الإقدام على الزنا وأكل المال الباطل والاسترسال في الشهوات, شرب الخمر وما إلى ذلك, كل هذا من أمراض القلوب, مرض الشهوة. قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق على صحته: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق إلى الجنة فيه تكاليف وفيه أعمال تحتاج إلى صبر, تحتاج إلى مجاهدة للنفس. الطريق إلى الجنة فيه صلاة في اليوم والليلة 5 مرات يحرص الإنسان عليها ويحافظ عليها, وفيه الذهاب إلى المساجد في الظلمات وفي البرد وفي شدة الحر, يحتاج إلى صبر. كذلك قبلها وضوء, قد يكون الماء باردا والناس في الشتاء, قد يكون حارا والناس في الصيف. حفت الجنة بالمكاره, الطريق إلى الجنة في مشقة لكن تحتاج إلى صبر. من صبر وصل ومن جد وجد. والطريق إلى النار حفة بالشهوات. الإنسان إذا أرخى لنفسه العنان وأعطاها ما تشتهي من متع الدنيا وأقدم على ما لذ وطاب وإن كان محرما, فإن هذا يفضي إلى النار والعياذ بالله. يشرب الخمر وتكون سبب في دخول النار, يلبس الحرير فيكون سببا في دخوله النار, يلبس الذهب فيكون من أسباب العذاب في النار, يعني أي بالنسبة للرجال. كذلك الزنا والعياذ بالله, يعني

ولم يسلبوه مطلق الإيمان، وإنما عنده إيمان لكنه إيمان ناقص، عنده إيمان ناقص. وهذا الحديث يدل عليه، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث هنا، قوله لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لأن هذا ينافي كمال الإيمان لا ينافي أصل الإيمان، لأن هناك نفي ينافي الكمال وهناك نفي ينافي الأصل، فالذي ينافي الأصل هو الذي لا يبقى معه شيء كالشرك، لأنه ينافي أصل الإيمان، يعني المشرك غير مؤمن. لكن الكبائر والمعاصي التي دون الشرك لا تنافي أصل الإيمان، وإنما تنافي كمال الإيمان، تنافي الكمال ولا تنافي الأصل، فالأصل موجود مع المعاصي ومع الكبائر، لكن الذي ينافي الأصل هو الشرك بالله الذي قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالذنوب التي هي دون الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبها وإن شاء عذبه، لكنه إذا عذب لا يخلد في النار كما يخلد فيها الكفار، بل لابد أن يخرج منها ويدخل الجنة، فمآله إلى الجنة ولا بد. هذا الذي عنده أصل الإيمان وعنده الإيمان. أما الذي عنده ما ينافي أصل الإيمان وهو الشرك هذا كافر، وإذا دخل النار ويدخل النار ولا يخرج منها، يدخل النار ولا يخرج منها، فيبقى فيها أبدا الأبد والعياذ بالله. والله عز وجل جعل ما دون الشرك تحت المشيئة، أنا يمكن أن يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا الحديث يدل على ما ذهب إليه السنة من أن الزاني إذا زنى نقص إيمانه وكان فاسقا ارتكب كبيرة يستحق عليها الحد في الدنيا، وإذا لم يحد فإنه يستحق العقوبة إلا أن يتجاوز الله عنه ويغفر، لأنه كل ذنب كما عرفنا تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء غفر له. هذا إذا مات على غير توبة، أما إذا تاب في الدنيا فالتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب تاب الله عليه. ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. كذلك لكن محل الشاهد هو الذي قبل هذا وهو شرب الخمر. ثم ذكر أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان يرويه ويزيد فيه ولا ينتهب نهبه ذات شرف يرفع الناس إليه بها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، يعني يأخذ شيئا يعني له منزلة له وقع في النفوس ينتهبه، فإن هذا أيضا كذلك من أسباب نقص الإيمان ومما يدخل تحت نقص الإيمان، ولا يخرج الإنسان بذلك من كونه من جملة المسلمين، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. انتهى الباب ولا في حديث بعده باب؟ طيب نقف ونجيب على ما يقول جلال الشيخ عبد الباضل. لا ما بدراج، لا هذا زيادة بالحديث. هو مجمع وش ايش لفظ الحديث؟ شو هو؟ لا ايش قال؟ قال ابن شهاب واخبرني عبد الملك بن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام ان ابا بكر كان يحدثه عن ابي هريره رضي الله عنه يقول: كان أبو بكر يلحق به يلحق معهن ولا ينتهي بنوبة ذات شرف. أضاف إلى أبي هريرة. إيش قال يعني في الشرق؟ قال في الشرق المدرج. وأضاف إلى أبي هريرة، لكن هل هو مرفوع أو موقوف؟ هو ابن عبد الرحمن بن الطهر المعنى أنه قال يزيد ذلك بحديث أبي هريرة. نعم. وقد مضى بيان ذلك عن ذلك في شرح الحديث في كتاب الموالد. ويأتي مزيد ذلك في كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. لا أدري يعني وش هل هو يعني مرفوع أو أنه موقوف. قول الشيخ إنه بالنسبة لبعض يستدل على أن مثلاً شرب الخمر لا يجب الحد، إنما التعذير على أساس اختلاف الصحابة في التقدير. يعني كيف يوجه الكلام؟ الخمر اختلف في حدها، منهم من قال 40 ومنهم من قال 80، فبعضهم يعتبره مثلا هذا يا شيخ هو من باب التعزير وليس يعني فيها حد أو نص عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، هو جاء فيها أن الفلم جلد 40 أو الصحابة لما يعني زادوا، فكأن هذا يعني ليس حدنا ما تعزير يرجع للإمام. لا، هو هذا يعني قالوا أن الخمر انها يعني لما كانت تؤدي الى ذهاب العقل، وذهاب العقل يؤدي الى القذف، والقذف حده 80، فعمر رضي الله عنه وارضاه يعني جعلها 80. ولهذا يعني علي رضي الله عنه وارضاه يعني في الحديث